نحن يعني شوقنا الناس كثير. نعم سيدي. وبدنا نسمع ان شاء الله. شو رح تسمعونا هلا؟ هلا بالبدايه حنشتغل اسماء الله الحسنى، مقام نعم. الرصد، الحان المرحوم السيد عبد السلام سفر رحمه الله، الموسيقار الكبير المتفرد. نعم. ما شاء الله عبد السلام سفر ابو فخري رحمه الله. نعم. بعد منا طبعا تليها مباشره وصل الذكر، هي اول وصله ان شاء الله. ثاني وصله حتكون ان شاء الله تعالى من مقام النهوند. نعم نعم. تبدا بموشح اسمه هل تقبلوني. هل تقبلوني زادت شجوني. جميل. بس بدنا نسمع ايضا سولو قصائد. نعم حنسمع لاهل الله استاذ نور ان شاء الله. اخي نور ان شاء الله. طيب تفضلوا. اهلا وسهلا وميت مرحبا فيكم، شرفوا الى مواقعكم. إذا أعزائي المشاهدين سوف نمضي الفترة القادمة ولمدة يعني تقريبا ساعة إن شاء الله مع مجموعة الرسالة النشيد الإسلامي خدام المديح بإشراف الوشاحين عمر ديراني ونور الدين سحلول في أوزان جميلة وكلام جميل وألحان جميلة تنساب من الألسنة التي تحمل رسائل القلب إلى الآذان لتستقر في القلوب التي تتوسط الأبدان. يلا معكم أخي عمر وكذلك أخي نور الدين، تفضل. هو الله الذي لا حاجتي عافني من كل داء واقض عني حاجتي إن لي قلبا سقيما أنت من يشفي العلي حسبي ربي جل الله ما في بقلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في بقلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله على الهادي صلى الله ما تفنى المسرة يا ربي أبقي المسرة مثل ما تفنى المسرة هكذا تفنى الهموم حسبي ربي جل الله ما في بقلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في بقلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت شافي أنت كافي في مهمات الأمور أنت ربي أنت حسبي أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل حسبي ربي جل الله ما في بقلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في بقلبي غير الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا تدبر لك أمرا فذوي التدبير هلك مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي على بابك أحبابك على بابك طلابك على بابك خدامك يا سيدي خذ بيدي يا سيدي خذ بيدي يا الله يا الله لا تدبر لك أمرا فذوي التدبير هلك سلم الأمر إلينا سلم الأمر إلينا سلم الأمر إلينا نحن أولى بك منك حسبي ربي جل الله ما في بقلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في بقلبي غير الله.